وتقر العين على عظامي. ندعو الرحمن التواب دون شيبا وشبابا ندعو الرحمن التواب وغدونا شيبا وشبابا ندعو الرحمن التواب دون شيبا وشبابا ندعو الرحمن التواب نرجوه أمانا وثوابا في الليل مشى نحو الحرم زوار الهادي المحترم في الليل مشى نحو الحرم زوار الهادي المحترم آه لو أخذونا معه فتقر العين على عظامي فتقر العين على عظامي حناجرنا نمدح من جاء يبشرنا وعلت بالمدح حناجرنا نمدح من جاء يبشرنا وعلت بالمدح حناجرنا نمدح من جاء يبشرنا وعلت بالمدح حناجرنا نمدح من جاء يبشرنا بالمدح حناجرنا نمدح من جاء يبشرنا بالجنة ثم يحذرنا بالجنة ثم يحذرنا من نار تعظم بالألم من نار تعظم بالألم في الليل مشى نحو الحرم زوار الهادي المحترم الليل مشى نحو الحرم زوار الهادي المحترم آه لو أخذونا معهم فتقر العين على عظامي فتقر العين على عظامي فاشتعلت أشواق وقلوب وتلاقينا عند المحبوب فاشتعلت أشواق وقلوب وتلاقينا عند المحبوب فاشتعلت أشواق وقلوب وتلاقينا عند المحبوب فاشتعلت أشواق وقلوب وارتاح من الهم وارتاح من الهم المكروه وتعافى القلب من السقم وتعافى القلب من السقم في الليل مشى نحو الحرم زوار الهادي المحترم في الليل مشى نحو الحرم زوار الهادي المحترم قال لو أخذونا تقر العين على عظامي وتطر العين على عظام. فيا ليلة الأنس عودي لنا، فيا ليلة الأنس عودي لنا، لنمدح طه النبي الرضي، لنمدح طه النبي الرضي. فيا ليلة الأنس عودي لنا، فيا ليلة الأنس عودي لنا، لنمدح طه النبي الرضي، لنمدح طه النبي الرضي. ويا رب صل على المصطفى، ويا رب صل على المصطفى.